لا هذا شيء، هذا مشرك، لا يصلى عليه ولا يكفر ولا يغسل ولا يصلى على المسلمين. الذي يدعو الجن او يدعو الاولياء او اهل القبور يستغيث بهم او ينذر لهم، هذا الشرك الاكبر. هذا دين الجاهليه، دين ابي جهل.